السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، حبايبنا الشباب، أبنائنا وبناتنا سن الثانوية العامة، أولى وتانية تالتة ثانوي، هنكمل معاكم إن شاء الله. إحنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت في الحديث الخامس في أحكام الصيام. هنذكر معاكم متن الحديث ونبدأ من حيث انتهينا من مبطلات الصيام أو مكروهات الصيام. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم أو يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. والحديث رواه البخاري ومسلم. نرجع بقى سريعا على ما كنا واقفين المرة اللي فاتت عند مكروهات الصيام. يعني إيه مكروهات الصيام؟ يعني الحاجات اللي الأفضل إن إحنا ما نعملهاش، الأفضل إن إحنا ما نعملهاش، لكنها تبطل الصيام؟ لا، ما تبطلش الصيام، بس الأفضل إن إحنا ما نعملهاش. رقم واحد: المبالغة في المضمضة والاستنشاق. حضرتك وانت بتتوضأ أو بتتشطف كده أو بتغسل وشك، تمام كده، لا تبالغ في المضمضة، يعني ما تقعدش بقى أكتر من مرة اتنين تلاتة أربعة وشغال بقى، لا. ليه؟ مظنة أن يصل الماء إلى الجوف. الباب ده ممكن يفتح عليك باب تسهيل وصول الماء إلى الجوف. كذلك الاستنشاق، احنا عارفين أن الأنف من أحد المنافذ اللي ممكن يدخل منها الماء إلى الجوف. فمن مكروهات الصيام أن أنت إيه؟ ما تكثرش المضمضة والاستنشاق. أيضا القبلة لمن تحرك شهوته. طبعا هذا الكلام خاص بالإيه؟ بالمتزوجين يا شباب، عشان برضو ما حدش يفكر أن الموضوع خاص بكل الناس، لا، ده بالمتزوجين فقط، بالمتزوجين فقط، بأكد على الكلام ده. لمن تحرك شهوته، لكن لو إنسان لا تحرك شهوته ما فيش أي مشكلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل مين؟ زوجاته، بأكد على الكلام ده، وهو صائم صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك بلع النخامة، ما يبقاش الإنسان على طول عنده برد أو عنده كحة باستمرار بقى إيه، لا، ياخد معاه منديله عشان يتعامل معاه بالذات في الصيام. لأن لو الشيء اللي انت أخرجته من جوفك وصل إلى فمك هنا، المفروض ان انت ايه بقى ما تبلعوش كل مره، لان ده مظنه برضو الايه، مظنه التقذر والتاذي الى غير ذلك. والشريعه طبعا يعني تدلنا الى كل جميل وكل طيب. رقم اربعه واخيرا من مكروهات الصيام: تذوق الطعام لغير حاجه. طيب لو لحاجه، انسان مثلا بيطبخ، او بنت من بناتنا الطيبين بتساعد والدتها، وبنصحكم تعملوا كده كتير في المطابخ عشان تتدربوا لحياتكم المستقبليه بقى، لو هي موجودة في المكان ده ليها أنها تذوق الطعام مرة واحدة بلسانها كده، وبعدين إيه؟ إيه يعني تلفظه مرة تانية، مش بقى كل شوية إيه؟ مظنة أن إحنا برضو بنرتاح نفسيا للموضوع أو بنشبع رغبات، لا، الموضوع ده ممكن يوصلنا بعد كده لأن إحنا نقع في الإفطار في الصيام. طيب البند اللي بعد كده: إيه الأيام المستحب صيامها؟ الأيام يا شباب المستحب صيامها، طبعا بنقول مستحب يعني مش فرض، يعني في غير رمضان. رقم واحد: بعد رمضان على طول. ها، مين فاكر بعد رمضان على طول؟ ها، ستة أيام من شوال، تمام كده، ستة أيام من شوال. طب الأفضل إيه فيهم دول؟ إنهم يكونوا من تاني يوم العيد. طيب لو واحد بقى يحب يعيد ويفرح مع زمايله، وعايز بقى إيه، كان شهر كامل صايم، عايز بقى ينطلق في الحاجات الحلوة بقى والحلويات وحاجات رمضان، نقول له مفيش مشكلة، هو الأفضل ليك أن أنت تصيمهم متتاليين بعد العيد مباشرة من تاني يوم، لكن لو هتأخر يوم أو اتنين أو متقطعين في النهاية إن شاء الله كله يا شباب كله مقبول بإذن الله. كذلك رقم اتنين في الترتيب يوم عرفة. طبعا احنا عارفين ان يوم عرفة ده ايه، بيغفر سنة مضت وسنة جاية كمان، يعني ده يوم وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في صيام. كذلك يوم عاشوراء. امتى عاشوراء؟ حد عارف عاشوراء ده امتى يا شباب؟ ده اليوم العاشر من شهر الله المحرم. وفي حاجة اسمها شهر الله المحرم، اول السنة الهجرية بتاعتنا، التاريخ بتاعنا، التقويم بتاعنا، السنة الإسلامية الهجرية اللي هي تبدأ بشهر محرم. عاشوراء ده وصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. كذلك الاثنين والخميس صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ايه مواظب عليهم، ولما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الايام ترفع فيها الاعمال الى الله سبحانه وتعالى، واحب ان يرفع عملي الى الله ايه وانا صائم. تخيل لما ربنا بيحاسبك في اعمالك الاسبوعيه مرتين في الاسبوع، وهو بيحاسبك كده يطلع عليك وهو بك اعلم فيجدك صائم، فبتبقى فيها رأفة ورحمه في السيئات والمعاصي الكتير بقى يا شباب اللي احنا بنوع فيها. تمام. طيب 3 أيام من كل شهر، امتى بقى الافضل؟ الايام القمرية 13 و14 و15 من كل شهر، بيسموه الايام البيض، وليه؟ عشان بياض القمر واكتماله في هذه الايام. كذلك صوم يوم وافطار يوم، طبعا ده مرتبة بقى عالية ربنا يبلغنا اياها جميعا، ان احنا فعلا نعيش حياتنا نصوم يوم ونفطر يوم، ودي عبادة مين؟ دي عبادة سيدنا داود، وهو افضل الصيام صيام داود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صيام شهر الله المحرم اللي احنا لسه بنتكلم عليه اللي هو بداية السنة الهجرية. كذلك صيام 9 أيام من ذي الحجة اللي هم قبل العيد الكبير يا شباب على طول. طب الأيام المحرمة بقى، الأيام المحرمة والمكروه صيامها ما ينفعش. بيقول كراهية إفراط صيام يوم الجمعة، في حاجات مكروهة وفي حاجات محرمة ما ينفعش أصومها خالص، في حاجات مكروهة بس صيامها. إن أنا أفرد الجمعة بالصيام، طبعا دي بيجي لنا مسائل كثيرة وأسئلة كثيرة جدا في الباب ده، ان احنا عم الشيخ انا صمت يوم الجمعه بس لوحده ينفع؟ ينفع، بس امتى؟ ما يكونش تعظيم للجمعه، انا صمت الجمعه ده لسبب ما، لقيت نفسي عايز اتقرب الى الله بالصيام فوافق يوم جمعه ما فيش مشكله، بس انا مش بصوم الجمعه عشان الايه، عشان الجمعه. كذلك كراهيه افراط صيام يوم السبت، زي اللي بيحصل مع الجمعه بيحصل كمان مع ايه، مع السبت. طيب في حاجات بقى تحريم ما ينفعش، لو صمت اليوم ده وانت ناسي او مش عارف الحكم تفطر ما ينفعش صيامه. امتى اليوم ده بقى؟ صيام يوم الشك. هو امتى يوم الشك ده؟ يوم 30 من شعبان. يجي واحد يقول لك والله يا عم الشيخ انا لسه ما سمعتش الرؤيه، مش عارف، مش متاكد، بس عموما بقى انا هصوم، جت رمضان يبقى من رمضان، ما جتش من رمضان اي حاجه لله بقى يا عم الشيخ صيام بقى. اقول لك لا يا حبيبي، ما ينفعش، ما ينفعش تخلط بين صيام رمضان ويوم قبله، لأن رمضان له نية، له هيبة، له عبادات مخصوصة، ما ينفعش أديله يوم كده وأقول يا ترى هو من رمضان، ده حرام. صيام يوم الشك ده أنا مش عارف شعبان انتهى ولا ما انتهاش، دخلنا في رمضان ما دخلناش، صيام يوم الشك حرام. كذلك تحريم صيام يومي العيد اللي هو العيد الصغير والعيد الكبير، عيد الفطر وعيد الأضحى، حرام ما ينفعش حد يصوم. كذلك تحريم صيام أيام التشريق الثلاثة، وهي تاني يوم العيد اللي هو يوم 11 العيد الكبير، وتالت يوم ورابع يوم، التلات أيام بسموهم أيام التشريق اللي هي أيام منى بالنسبة للحج، اللي هي بقول من ذي الحجة وهي أيام عيد الأضحى لغير الحاج الذي لم يجد الهدي، وده طبعا حكم تاني، ممكن الحاج الذي يجد الهدي. الحديث السادس، فضل وأحكام صلاة الجمعة. ركزوا بقى معنا يا شباب، والشباب أكثر، لأن البنات الموضوع ده مش هيبقى فرض عليهم، إن عملوه فهو أحسن لهم، لكن الشباب بقى يركزوا معنا خالص، اللي بينسوا الجمعة، اللي بيعتبروها يوم الأجازة، اليوم الترفيهي، ينام براحته، تعديه صلاة الجمعة. اسمع لحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم بيوصينا بإيه في يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، رواه مسلم. اسمع أول الحديث، خير يوم. حضرتك بقى ما تقضيهوش لعب، ما تقضيهوش فسح، ما تقضيهوش نوم، اوعى اليوم الخيرية اللي في اليوم ده تعديك. بيقول حكم صلاة الجمعة هي فرض عين. فرض عين يبقى يا شباب كل واحد ما فرض عليه، يعني حضرتك اللي بيصلوا في الجامع دول لو صلوا وانت نايم في البيت يبقى انت كده ارتكبت وزر. هي فرض عين على كل رجل، عشان كده انا قلت في البداية الشباب يركزوا عن البنات، بالغ عاقل، بالغ يعني 14 15 16 سنة، اعرف ان في الرينج ده كده. طب قبل كده يا عم الشيخ ما ينفعش؟ لا ينفع، بس بعد العداد بتاع البلوغ ده بدأ الموضوع يحملك سيئات. عاقل يعني عقله موجود، حر يعني مش عبد ودي مش موجودة، قادر على الاتيان إليها مفيش حاجة حيشاه، مقيم يبقى المسافر له عذر وله رخصة. ولا تجب على المرأة، مش معنى كده بقى بناتنا الحلوين يقولوا خلاص بقى ولا تجب احنا بقى خلاص ما نروحش ما نجيش، لا، لو في فرصة ان احنا نستفيد من خطبة الجمعة، ان احنا نلتقي، ان احنا نظهر الشعيرة لبناتنا، طبعا يخرجوا بالحجاب الشرعي، يخرجوا بعدم وجود الزينة، تمام كده، فيش اي مشكلة خالص للموضوع ده، ولكن مش واجب، لو ما راحتش ما عليهاش حاجة. ولا يجب على المرأة ولا الصبي ولا المجنون ولا المسافر. طيب وقت صلاة الجمعة، وقتها هو وقت صلاة الظهر من بعد الزوال. يعني الزوال ده يعني الشمس زالت مالت شوية عن كبد السماء، يعني حضرتك لو حطيت شجرة، لو حطيت خشبة، لو حطيت عمود كده معين بدأ يبقى له ظل كده، الشمس زالت، ده وقت الظهر، ده ميعاد الجمعة. يقول وقتها هو وقت صلاة الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الرجل كطوله، اللي هو وقت العصر يعني. طبعا ده باب المواقيت في الصلاة لشبابنا الحلوين وبناتنا لو عايزين يرجعوا للموضوع ده يلاقوه في كتب الفقه إن شاء الله. طيب حكم خطبة الجمعة وسننها. خطبة الجمعة هي ركن، بالنسبة لخطبة الجمعة ما ينفعش أروح أصلي وأقول أنا كده خلاص صليت الجمعة وما فيش خطيب، ما ينفعش، ما اسمهاش جمعة، اسمها ظهر. خطبة الجمعة هي ركن لا تصح الجمعة إلا بها. أما سنن خطبة الجمعة فهي، خلي بالك بقى من المفروض من السنة اللي هتاخد عليه أجر حضرتك يوم الجمعة، الدعاء للمسلمين بالخير في الدنيا والدين، ما تنساش نفسك، ما تنساش إخوانك، ما تنساش والديك، ما تنساش معلمينك، ما تنساش زميلك، ما تنساش مشايخك بالدعاء في الوقت ده. كذلك أن يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين، ده بالنسبة للخطيب، قليلا من السنة. أن يسلم على الناس إذا صعد على المنبر. تقصير الخطبة وتطويل الصلاة، ده من الحكمة أن الخطيب يقول كلام يعني محكم، يقلل الوقت، يوصل المعلومة مشروحة للناس منضبطة مستدلة بالكتاب والسنة من كلام الله عز وجل، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يطولش في الخطبة، لكن يطول في الصلاة. احنا للأسف عكسين الموضوع ده دلوقتي، لكن الأفضل ومن السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم واللي وصى به ان احنا نطيل في الصلاة ونقصر في الخطبة عشان الناس ما تملش، عشان الناس تفهم المراد اللي عايزه الايه الخطيب. طيب ما يحرم فعله في صلاة الجمعة؟ خلي بالك بقى، حاجات حرام تعملها في صلاة الجمعة. يحرم الكلام، مش يسلم عليك واحد صاحبك تقعد تسأله احنا رحنا فين، هنروح فين بعد الصلاة والخطيب يخطب، ما ينفعش يا شباب. يحرم الكلام والإمام يخطب، ويحرم تخطي الرقاب. حضرتك جيت متأخر، بمجرد ما تدخل المسجد عند أول الصفوف اقعد، إنما بقى يبقى الناس قاعدة قدام وانت حاطتك جاي متأخر وتقعد بقى تعدي الصف وتتخطى رقاب الناس عشان توصل الأول، ده فيه أذية ما ينفعش تعملها حضرتك. كذلك كيفية صلاة الجمعة، الكيفية بقى صلاة الجمعة ركعتان، يجهر فيهما أو يجهر فيهما بالقراءة، يقرأهم بصوت عالي يعني، ويسبق الصلاة خطبة الجمعة، يعني يخطب الأول وبعدين إيه يصلي. سنن يوم الجمعة، إيه الحاجات اللي لو عملتها تاخد حسنات؟ يسن الذهاب مبكرا إلى صلاة الجمعة، ليه؟ عشان تتفادى تخطي الرقاب، عشان تأخذ حسنات أكثر. لو جيت في الأول بدري كأنك قربت بدنة جمل، وبعد كده بقرة، وبعد كده كبش، وبعد كده لغاية ما تصل لبيضة بعد الدجاجة، وبعد كده بقى لو جيت والخطيب يخطب خلاص السجل اتقفل، في ملائكة بتبقى قاعدة على الباب بتسجل الدخول أول بأول. حضرتك جيت متأخر، الخطيب طلع، الملائكة دول بيقفلوا السجل اللي معاهم ويبدأوا إيه يستمعوا للخطبة، فأنت حضرتك تيجي بدري عشان يتسجل اسمك وتاخد الحسنات. كمان الاغتسال قبل الذهاب إلى الصلاة والتطيب ولبس أفضل الثياب. ما تجيش بقى وانت لسه صاحي من النوم يا دوبك تقوم تتوضى جري في جري وتيجي على الجامع جري في جري. أقول لك لا، يوم الجمعة بقى اصحى بدري شوية، اغتسل زي غسل الجنابة بالضبط، وده من السنة وبعض العلماء أوجبه، تمام كده، وبعدين تطيب والبس أفضل الثياب عندك، لأنك يوم الجمعة ده ليه قصة طويلة يا شباب، إن شاء الله نبقى نحكيها في أماكن أخرى أو في أوقات تانية، إنها مشابهة بيوم تاني زيه في الجنة مع الله سبحانه وتعالى، رزقنا الله وإياكم الجنة. كذلك يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل يوم تكثر فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ يوم الجمعة، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الدعاء في هذا اليوم بما تحب من خير الدنيا والآخرة، لأن فيه ساعة إجابة، في ساعة كاملة، مش هنقول لك ساعة بقى 60 دقيقة، ساعة يعني وقت، الله أعلم ده ممكن يكون إمتى. برضو يعني من السنة أنه هو اختبأ اليوم ده عشان نجتهد في الدعاء، وبعض العلماء وغالب العلماء قالوا هي الساعة اللي قبل المغرب، ومنهم من قال ساعة الخطبة. فأنت على أي حال تحرى يوم الجمعة ما تنساش، كل ما تتذكر كلامي ده تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تكثر من الدعاء ولا تنسانا من دعائك. الحديث السابع، فضل الزكاة وأحكامه. خلي بالكم يا شباب وبناتنا الحلوين، وعايز أقول ممكن البنات في الموضوع ده يكونوا أكتر من الشباب، وحبين لكم العلة ليه. بعض الناس مفكرين أن الزكاة ديت ما نتعلمش فقهها، ما نقرأهاش، مش مهم نتفقه فيها غير لما يكون معايا مال كتير، عشان الزكاة ديت أصلا مخصوصة بأي شباب، بالمال مثلا أو بالزراعة أو بالحيوانات أو بالذهب بالنسبة للبنات، لازم يعدي حجم معين وقدر معين. أقول لك آه صح، وكلامك مظبوط، ليها نصاب وليها وقت وليها كلام ده، لكن أنت ممكن بكرة ربنا يغنيك. قادر ربنا يغنيك ولا مش قادر؟ قادر ربنا يغنيك، ربنا يغنينا جميعا وإياكم يا شباب من فضله. وارد أن ده يكون تمام كده، وبناتنا بالذات وارد ربنا يرزقك بزوج صالح يجيب لك ذهب كتير، يجيب لك ذهب كتير، الذهب ده يعدي النصاب. في زكاة، في زكاة نتكلم فيها، نتكلم فيها، تعال نفكر فيها، مش لاقيين حد يعلمنا في الوقت ده، يبقى احنا خسرنا. اسمح اخي الحبيب، بنتي الحبيبة، اسمعي، تعلم العلم فانك لا تدري متى تحتاج اليه. فرصة تعلم العلم، ممكن بكرة يجي لك مال ما تلاقيش وقت تتعلم، تنسى الزكاة، ربنا يحاسبك بيه يوم يحمى عليها في نار جهنم إلى آخر الآيات، ويبقى حسابك عسير عشان مرت بيك فرصة تعليم ركن الإسلام اللي هي الزكاة وحضرتك ما تعلمتوش. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من صاحب ذهب. مش أنا قلت بناتنا الحلوين يسمعونا؟ ليه؟ لأن البنات حلال الذهب يلبسوه، لكن الشباب صبياننا الحلوين اللي لابس سلسلة اوعى تكون عاملها، اوعى تكون لابس دبلة ذهب، اوعى اي حاجة تاني لكن مش ذهب، تمام؟ ودي ليها احكام تانية برضو عشان ما تتوسعش في الموضوع، لكن بناتنا يلبسوا زي ما هم عايزين. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، كنزها عنده وما اداش حقها، ده انت بريد، بريد حضرتك، بسطجي، بتاخد، ربنا باعت المال ده للفقير على طريقك، خدته من ربنا، اوعى تقول بمالي، بذكائي، بتجارتي، بفلوسي، بتفكيري، لا، ده كل ده محض فضل رحمه من ربنا عليك، فما جات لك ما تنساش النعمه دي، ما تنساش حق الفقير. ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، رواه البخاري ومسلم. شرح الحديث، حكم الزكاة هي فريضة من فرائض الإسلام على من يملك نصاب الزكاة، وقد أجمع المسلمون على وجوبها، فمن أنكرها فقد كفر، خلي بالك، فمن أنكرها فقد كفر، ومن منعها بخلا، هو عارف ان في فرض اسمه فرض الزكاة، بس بيقول يعني انا اولى بالفلوس، طب لما خلص المشروع الفلاني، طب لما زود، ها؟ ومن منعها بخلا ولكن يؤمن بوجوبها فهو آثم ومرتكب لمعصية كبيرة من الكبائر. الأموال التي تجب فيها الزكاة، تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال، ركز معي بقى، وهي بهيمة الأنعام. حضرتك لو ممتلك بهيمة الأنعام، إيه بهيمة الأنعام ديت؟ وهي الإبل والبقر والغنم. طبعا الإبل معروف، والبقر يدخل معها الجاموس، والغنم معه المعز لأنه من جنسه، هي دي بهيمة الأنعام. لما تسمع كلمة بهيمة الأنعام في القرآن هي دي، ما تدخلش معها حاجات تاني بقى. طيب رقم 2 اللي تجب فيها الزكاة، الذهب والفضة. بناتنا الحلوين يسمعونا كويس، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأموال الورقية، يعني بقدر معين من الذهب، عيارات معينة بأوزان موجودة طبعا في كتب الفقه من الذهب، لو معانا على قدرها فلوس يبقى وجبت الزكاة. عروض التجارة، أنا مشتري شقة وعاملها للتجارة، لما الشقة تغلى هبقى بيعها، بس أنا مش هسكن فيها، أنا عاملها تجارة، أنا مشتري مش عارف قطعة أرض نفس الموضوع. طبعا لو اتكلمنا أحكام الزكاة كثيرة، محتاجين نرجع لكتب الفقه بس ناخد إشارات وعلامات. عروض التجارة وهي كل شيء يعد للبيع والشراء بهدف الربح. حضرتك مش عندك بيت بهدف السكن، بهدف السكن يا رب تقعد في قصر، ربنا يغنينا وإياك من فضله، مفيش مشكلة خالص. لكن أنا مشتري شقة صغيرة بس بلغت النصاب، تمنها عدى النصاب اللي لو معايا يبقى لازم خلاص نخرج الزكاة، والشقة دي أنا راكنها كده عشان لما الشقة تغلى أبقى أعمل إيه؟ أبيعها، دي كده فيها زكاة. الحبوب والثمار، طبعا الزراعة بقى وأجناسها وإيه اللي تطلع زكاته وكام وإمتى تطلع موجودة في كتب الفقه يا شباب. الحبوب والثمار مثل الذرة والقمح والتمر والزبيب وغيره، غير دي من الحاجات اللي بتتخزن، كل الحاجات اللي بتتخزن، الفول بقى ومش عارف إيه والفاصوليا وكل الحبوب دي فيها زكاة عند نصاب معين، إمتى؟ وآتوا حقه يوم حصاده كما قال الله عز وجل. المعادن والركاز، واحد حفر حفرة في الأرض فوجد معدن معين، الركاز من أيام الجاهلية ملوش صاحب، مش واحد كان دفنه من سنة أو اتنين واجه نستولى عليه واخده، لا دي حاجات قديمة، معادن الأرض والركاز الحاجات اللي موجودة من زمن الجاهلية، وهو كل ما خرج من الأرض مما خلق فيها، مش واحد حطه وجاي ياخده النهاردة أو بكرة أو بعد إيه من مدة معينة، من غير وضع إنسان لها. شروط وجوب الزكاة، مين اللي تجب عليه الزكاة؟ الإسلام لازم يكون مسلم، الحرية ما يكونش عبد، حولان أو حولان الحول على المال، يعني عدت عليه سنة، مال أنا مدخره موجود عندي سواء بقى في صورة ذهب أو فضة أو أرض أو عقار أو بهيمة أنعام، ها زي ما ذكرنا، بس مرت عليه سنة هجرية كاملة، وهو أن يمر عام هجري على المال بعد أن يبلغ النصاب. ملك النصاب ملكا تاما، فلوس دي ملكي، الذهب ده ملكي، الأرض دي بتاعتي كلها، فملكت بلغت النصاب وهي في ملكي. كذلك بلوغ مال الزكاة النصاب المقدر شرعا، طبعا على فرق بين كم 80 أو كم 90 على خلاف عيار الذهب 21 ولا 24 بسعر كام النهاردة، دي أحكام طبعا إيه مفروض كلنا نتعلمها. حكمة الله تعالى من الزكاة، هو ليه ربنا فرض الزكاة وربنا عايز ياخد مالنا؟ هو ليه ربنا فرض الصيام وربنا عايز يتعبنا؟ لا مش كده خالص، تطهير المال وتنميته وإحلاله أو إحلال البركة فيه، مالي هيزيد وربنا هيبارك لي فيه، تطهير صاحب المال من البخل والشح، تبقاش متعود على البخل، انت زي ما قلت لك انت بريد، سد حاجة الفقراء والمساكين. والله يا شباب لو أصحاب المال خرجوا الزكاة مش حلاقي ولا واحد فقير، إخراج الزكاة دليل على صدق صاحب المال مع الله، كذلك سبب لرضا الله تعالى ونزول الخيرات وتكفير الذنوب. أصناف الناس المستحقين للزكاة طبعا التمانية اللي ذكروا في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل المذكورين في الآية. الحديث الثامن، أحكام الاغتسال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، رواه البخاري ومسلم. طبعا ما يجيش حد يقول يا هو ديننا يعني الحاجات البسيطة دي يعني يعني معلش يعني احنا لازم ندقق فيها قوي كده يعني. حضرتك تخيل لو انت نسيت الباب ده، ما اهتمتش، خصوصا بناتنا الحلوين برضو ما اهتموش بالموضوع ده. معلش يا شباب والبنات، ديننا دين نظافة، دين طهارة، مش عايز حد يتأذى منك، مش عايز صاحبك يبقى قاعد جنبك معلش مش حابب وجودك جنبه، مش عايز حضرتك لما تركب مواصلة، لما حضرتك تقعدي جنب حد يتأذى منك. ديننا دين طهارة ودين نظافة. شرح الحديث: معنى الاغتسال هو استعمال الماء الطهور على جميع البدن بنية التعبد لله سبحانه وتعالى. طبعا ده ليه أحكام تانية بتترتب عليه زي الغسل من الجنابة والغسل من الحيض والغسل من النفاس. موجبات الغسل إيه اللي بقى ما يخليش الغسل ده كده يعني للنظافة وخلاص؟ لا، ده واجب، ما ينفعش أقعد ما اغتسلتش. إيه بقى ده؟ رقم 1 خروج المني من مخرجه من الذكر والأنثى. طبعا دي ليها أحكام كثيرة جدا، لأنه هو قيد مخرجه، في ممكن يخرج من غير مخرجه بعمليات جراحية وغيرها، ولكن احنا برضو بنقول بنوجه بناتنا وأبنائنا لكتب الفقه في هذا الأمر. كذلك الجماع بين الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، بين الرجل والمرأة ويجب الاغتسال عليهما. كذلك إسلام الكافر ولو كان مرتدا، وقال فريق من العلماء أنه مستحب، يعني لو واحد كان كافر أو كان أسلم مرتد واجب عليه الغسل، ومنهم من قال مستحب. انقطاع دم الحيض والنفاس، خلي بالكم يا بناتنا الحلوين، موضوع دم الحيض والنفاس ده عند آخر يوم في الطهارة، ما تأخريش، عليك صلاة وعليك صيام وعليك القرآن هتمسكيه وعليك حاجات كتيرة، ممكن تدخلي مسجد، ما ينفعش خلاص بما أو بالأشياء اللي انت متعودة تثبت بها الطهارة، يعني خلاص انتهى الأمر، تبادري بالاغتسال مباشرة. كذلك الموت فيجب تغسيل من مات. الأحكام المترتبة على من كان جنبا لا يجوز له الجلوس في المسجد إلا عابر سبيل حتى يغتسل. يعني لو حد من شبابنا كان جنب مثلا ما يروحش يقعد في المسجد يضيع وقت شوية، لا ما يجوزش ليك غير عابر سبيل. لا يجوز له مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. لا يجوز له قراءة القرآن حتى يغتسل. لا يجوز له الصلاة ولا الطواف. طب إيه الأغسال المستحبة اللي المفروض بقى أعملها وأكثر منها عشان أخد حسنات؟ غسل يوم الجمعة زي ما ذكرنا، غسل يومي العيدي، غسل من غسل ميتا، لو واحد شارك في تغسيل ميت يستحب لي أنه إيه يغتسل بعدها. غسل الإحرام عند العمرة والحج، ربنا يرزقنا وإياكم الحج والعمرة. الغسل عند تكرار الجماع، طبعا ده بعد الزواج برضو. صفة الاغتسال أو الأغسال، الاغتسال المستحب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل يديه، صفة الاغتسال بقى أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه، ده مبدئيا يغسل يديه قبل أن يضعهما في الإناء، ثم يغسل فرجه للطهارة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، بس الوضوء ده ما ينفعش به صلاة. ثم والبناتنا برضو الحلوين يخلوا بالهم من الاغتسالات دي، يأخذ الماء بيده ويخلل شعره حتى يروي أصول الشعر، لما يحس أن المية دخلت لفروة جلدة الرأس، يصب الماء على رأسه 3 مرات، وبعدين يصب الماء بعد ذلك على جسده ابتداء من اليمين إلى الشمال. الحديث قبل الأخير: صفات أهل السنة. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفرق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي والحاكم والطبراني وحسنه الألباني. خلي بالكم بقى عشان تسمعوا بقى إن كله بيقول أنا أهل السنة، اسمع بقى كلام شرح الحديث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، كل هذه الفرق في النار إلا فرقة واحدة، وهم أهل السنة. مين أهل السنة دول بقى؟ ربنا يجعلنا وإياكم منهم. دول اللي تبعوا حبيبهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجة، الذين أخذوا بالكتاب، كتاب الله عز وجل، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والاعتقاد ظاهرا وباطنا، وعلى رأسهم النبي المختار وأصحابه الأخيار وآل بيته الأطهار والتابعين الأبرار. صفاتهم أي شباب؟ صفات، ومن أهم صفات هذه الفرقة الناجية من النار، لا يأخذون معتقدهم إلا من القرآن. تسمحش أي واحد يقول لك أي كلام تمشي وراه. أن العقل عندهم وسيلة لفهم النقل، ما يجيش واحد يقول لا أنا أفكر بعقلي الأول وبعدين أشوف، لا، أنهم يتميزون بالوسطية بعيدا عن التعسير والتسيب، أن عقيدتهم لا تتغير ولا تتبدل، أن أمور الغيب عندهم لا تقوم إلا بدليل، يهتمون بالعلم النافع. الحديث الأخير بقى، وده أهم حديث، أداب تلاوة القرآن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. رواه البخاري ومسلم. شرح الحديث يا شباب، ركزوا معنا، وده من أهم الأحاديث في هذا الباب. من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى هي قراءة القرآن. حقيقي القرآن مهما نتكلم فيه مش هنوفي حقه. القرآن يا شباب لو لم يخرج المرء من الدنيا إلا به لكفى. كتاب الله الحرف فيه بعشر حسنات. مهما أقول لكم والله بناتنا وأبنائنا الطيبين الحلوين المحترمين، مهما أكلمكم على القرآن والله لن نوفيه قدره. وللأسف إحنا هجرناه، مسكنا التلفونات ونسينا القرآن. عايز تعرف حضرتك حبك للقرآن قد إيه؟ شوف نفسك أول ما بتصحى من النوم بتدور عليه، على التلفون ولا على المصحف؟ وحاجات كتيرة بقى لو جينا نتكلم فيها مش هنوفيها حقها. من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى قراءة القرآن الكريم. لما في ذلك من التقرب من الله بقراءة كلامه والتدبر والفهم لآيات القرآن الكريم. وهناك بعض الآداب التي ينبغي التحلي بها عند قراءة القرآن. يعني الأفضل ليك حضرتك بعض الآداب كده وانت بتقرأ القرآن عشان الأجر يبقى مضاعف وأكثر. رقم واحد، المحافظة على الوضوء عند القراءة. الأفضل انت تكون على وضوء، وده الأفضل وده الصح عند قراءة القرآن على أي حال، سواء من المصحف أو من حفظك. استقبال القبلة عند بداية القراءة، وده الأفضل. استعمال السواك قبل ما تبدأ تقرأ، تستعمل السواك. الخشوع والتدبر عند قراءة القرآن. خلي بالك ده ربنا اللي بيكلمك، لما بينادي لك يا أيها الذين آمنوا اسمع، لما بينهاك انتبه، لما بيأمرك قل نعم يا رب سمعا وطاعة، لما بيوريك طريق الجنة حب الطريق ده وشوف ايه المؤهلات اللي هتوصلك ليه، لما تسمع كلام عن طريق النار اقف مع الآيات واقفة وشوف انت الآيات دي انت بتعمل الحاجات ديت ولا ما بتعملهاش. خلي بالك قراءة القرآن بترتيل، ما تهزش كده، ما تبعبعش الكلام بسرعة كده، عشان أهم حاجة عندك قريت قد إيه، لا أهم حاجة عندك قريت إزاي. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. الإخلاص لله عند تعلم القرآن وتعليمه وتلاوته. اوعى تكون بتتعلم القرآن عشان يقولوا الشيخ فلان هصلي به إمام، هيعمل مش عارف أدخل مسابقة وأخد مركز أول وأعمل ما. اوعى الكلام ده هيضيعك حبيبي، حبيبي في الله، بنتي الحبيبة، اوعوا الكلام ده يكون أولوياتكم في تعلم القرآن. انت بتتعلم لله، انت بتتعلم عشان تنجى بيه، تتعلم عشان تاخد حسنات. والله جات لك في الطريق بقى ان انت بقيتك إمام خلاص، والله جات لك في الطريق دخلت مسابقة ربنا كرمك وخدت مركز أول، نعمة بها وحسنت، لكن انت بتتعلم عشان ده خلي بالك. كذلك أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية القراءة، كما قال الله تعالى في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. كذلك يستحب ألا يمر على آية عليه 40 يوما إلا ويختم مرة على الأقل. اوعى تنسى نفسك والوقت يعديك ويعد عليك 40 يوم وانت ما ختمتش. تحسين الصوت عند القراءة كما يفعل كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من عذابه، وإذا مر بآية رحمة سأل الله من رحمته. كذلك عدم إزعاج الآخرين بعلو الصوت عند قراءة القرآن عشان ما يتأذوش، ما يكرهوش القرآن، حبب الناس في القرآن. آخر حاجة حبيبي الحلوين، عدم قراءة القرآن الكريم في الركوع والسجود وانت في الصلاة، والركوع والإمام طول عليك شوية ما تنساش وتقعد تذكر نفسك بالآيات لأن ده مش موضع قراءتها. نفع الله بكم، أحبكم في الله حبيبي الشباب، جزاكم الله خيرا، وربنا يجعلكم من أهل الأوائل في الدنيا والآخرة في المراكز كلها. نفع الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.